متحمسين مصبحنا دي قلوبنا مشتاقة على شط أيامك ريحنا في جنينة ورقة يا فرح مسينا مصبحنا دي قلوبنا مشتاقة على شط أيامك ريحنا في جنينة ورقة ميلنا ميل سلم سلم والقلوب علم علم ميلنا ميل سلم سلم والقلوب علم علم دي الأحزان فرقة دي الأحزان فرقة القلوب علم علم ميلنا ميل سلم سلم القلوب علم علم دي الأحزان فرقة دي الأحزان فرقة